وذكرنا يعني وجه الجواب على هذا الإشكال. الحجة الثالثة أنه يقال لو كان قابلا لحدوث الحوادث بذاته. نحن إن شاء الله الأمور واضحة يعني. أنا داري الدرس اليوم معك شوي بس هذا يعني أتصور أنه مفيد يعني مفيد في يعني في إدراك ما يتعلق بهذه المسائل. يقول الحجة الثالثة أنه يقال لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته لكان قابلا لها في الأزل. يقول أنه يقال لو كان قابلا لحدوث الحوادث بذاته لكان قابلا لها في الأزل. هذه القابلية لحدوث الحوادث ذاته تبارك وتعالى يجب أن تكون متصلة بذاته تبارك وتعالى أزلية بأزلية الذات، وإلا كانت القابلية عارضة لذاته. إن إحنا الحين نفترض إذا قامت الحوادث بذات الله عز وجل فلا بد أن تكون ذاته قابلة لحدوث الحوادث، هذا مسلم ولا مسلم؟ إذا قامت الحوادث ذات الله تبارك وتعالى فيجب أن تكون ذاته تبارك وتعالى محلا قابلا لحدوث الحوادث فيه. هذا حين نقل والمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يقال تلك القابلية لا تخلو من حالين، إما أن تكون القابلية أزلية قديمة بدوام الله تبارك وتعالى، أو تكون عارضة لذاته حادثة بعد أن لم تكن. إما أن ذات الله تبارك وتعالى قابلة بأزلا للحوادث، أو أن لا تكون قابلة أزلا للحوادث. فإذا افترضنا حلول الحوادث في ذاته تبارك وتعالى دل على طروء وعروض ذلك القابل أو القابلية لذاته تبارك وتعالى. أنه يقال لو كان قابلا لحدوث الحوادث بذاته لكان قابلا لها في الأزل، وإلا كانت القابلية عارضة لذاته واستدعت قابلية أخرى. نصير إحنا أمام احتمالين، إما أن تكون قابلية الله لحلول الحوادث ذات الله تبارك وتعالى قابلية أزلية، فإذا كانت قابليته أزلية فهل القابلية الأزلية تستدعي وجود السبب لهذه القابلية؟ إذا كانت قابلية الله عز وجل لحلول الحوادث فيها قابلية أزلية فهل يلزم أن يكون لقابليته سبب استوجب أن يكون ذات الله قابلة لحلول الحوادث؟ نقول لا، لأن أزلية، لأن مبدأ السببية أن يكون منطبقا على مكان من قبيل إيش؟ الحوادث، مكان من قبيل الحوادث. فإذا افترضنا الأزلية فيقال لا يلزم أن يكون للقابلية الأزلية سبب، كما أن ذات الله تبارك وتعالى الأزلية ليس لها سبب. ماشي. الاحتمال الثاني لا، أن القابلية ليست قابلية أزلية بل هي قابلية حادثة، إذا كانت حادثة استدعى بذلك بالضرورة أن يكون هنالك سبب استوجب كون ذات الله تبارك وتعالى صارت قابلة لحلول الحوادث فيها بعد أن لم تكن قابلة فيها. الجواب اللي قدمه قال وإلا كانت القابلية عارضة لذاته واستدعت قابلية أخرى وهو تسلسل ممتنع. يعني بمعنى آخر إذا كان قابلية الله تبارك وتعالى قابلية الله عز وجل حادثة، إيش معناته؟ إيه، فمعناته تلك القابلية الحادثة، يعني خلنا أقربها بالطريقة الآتية. إحنا البحث أصلا في حلول الحوادث ذات الله عز وجل، فإذا جعلت ذات الله عز وجل قابليته حادثة فأنت أقررت بأن حلت الحوادث ذات الله عز وجل، لكن حلت زين لتجعل من الذات قابلة. إيه، بس الحين تفترض أن لابد أن تكون الذات أصلا قابلة ليتحقق لها هذه القابلية، فيكون هنالك قابلية استدعت قابلية الذات لحلول الحوادث، وتلك القابلية يجري فيها نفس السؤال إذا كانت أزلية ولا حادثة. إذا كانت حادثة فالقابلية تستدعي قابلية. يعني بمعنى آخر الله عز وجل له قابلية حادثة لقيام الحوادث بها، وتلك القابلية تستدعي وجود قابلية لتكون الذات قابلة، وتلك القابلية التي تجعل الذات قابلة تستدعي كذلك أن تكون لها سبب وهي قابلية أخرى، وهكذا ونتسلسل. وتسلسل في مثل هذا تسلسل ممتنع، لأن علة وجود القابلية هذا يعني إن تسلسل ممتنع، متفقين معه إن علة وجود هذه القابلية هذه القابلية، وعلة وجود هذه القابلية هذه القابلية، وعلة وجود هذه القابلية هذه القابلية إلى ما لا البداية، وهذا تسلسل ممتنع. ليش يقرر هذا الكلام؟ يبي يقرر من خلاله أنها لا مندوحة من القول بأن قابلية الله عز وجل فيها قابلية قديمة أزلية. بيقول إحنا أمام خيارين، يا نجعل القابلية أزلية أو حادثة. إذا قلنا إنها حادثة دخلنا في مشكلة، فلا بد أن نقر بأن القابلية أزلية. طيب إيش اللي يترتب على القول بقابلية بأزلية القابلية؟ قال وكون الشيء قابلا للشيء فرع إمكان وجود المقبول، وكون الشيء قابلا للشيء فرع إمكان وجود المقبول. يعني ما هو المعنى اللي يجعل ذات الله تبارك وتعالى قابلة لحدوث الحوادث فيها؟ يقول لك إيوة يعني اللي هو الإمكان وجود المقبول. يعني إذا إذا إذا كان المقبول ممكنا موجودا فيمكن أن يكون يعني قائما أو القابلية تتحقق. فإذا كان المقبول ممتنعا مستحيلا فلا يمكن أن يكون القابلية متحققة موجودة. هذه الدعوة. قال إذ القابلية نسبة بين القابل والمقبول فيستدعي تحقق كل واحد منهما ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث في الأزل وحدوث الحوادث في الأزل ممتنع للتناقض بين كون شيء أزلي وبين كونه حادثا. يقول الحين إن حقيقة القابلية بيقولك حقيقة القابلية لقابلية الذات لحدوث الحوادث فيها مرتهن لوجود المقبول، لأنه لو قدر استحالة وجود المقبول لاستحال قيام هذا المقبول بالذات، واستحالة قيام المقبول بالذات يدل على امتناع وجود القابلية. وإحنا أقررنا بأن القابلية يجب أن تكون أزلية. فلو قدرنا بيقولك الحين لو قدرنا أنه لا يتحقق أو لا تتحقق القابلية إلا بتحقق المقبول، والقابلية بحسب فرض المقدمة هي أزلية، ولا يتصور انفكاك وجود القابلية عن وجود المقبول، فيجب أن يكون المقبول كذلك أزليا لتتحقق القابلية. لأن إذا افترضنا المقبول غير موجود إيش اللي سيحصل في القابلية؟ لن تكون موجودة. فلما افترضنا وجود القابلية لازم من ذلك وجود المقبول. طيب القابلية افترضنا أنها أزلية، فالمقبول يجب أن يكون أزليا، وهو إيش؟ وهو ممتنع لاجتماع النقيضين. قال ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث في الأزل وحدوث الحوادث في الأزل ممتنع لحدوث الامتناع، لأن حادثة أزلية جمع بين النقيضين للتناقض بين كون شيء أزلي وبين كون حادث. واضح لحين الاحتجاج. يقول لك شرط أن تحل الحوادث ذات الله عز وجل أن تكون ذاته قابلة لها. هذه القابلية إما أن تكون أزلية أو حادثة. إذا كانت أزلية أو خلنا يعني نفكك، إذا كانت حادثة فذلك يستدعي بالضرورة إيش؟ وجود سبب لها، وذلك السبب يجري عليه السؤال نفسه، وهي في حقيقة الأمر لو من ألوان القابلية. فيقول ما السبب في حدوث تلك القابلية، يعني المحدث القابلية الأولى، فيقال يتسلسل أو طبعا أحد الاعتراضات اللي هو قضية الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. يعني إيش المانع؟ يقال إنها عارضة لذات الله تبارك وتعالى من غير أن يكون لها سبب. هذا احتمال، هو طبعا ما أوردها الآن دي، بس أنا بس أنبه إليه تنبيه، لأن يعني حقيقة قول المتكلمين هذا، حقيقة قول المتكلمين إن يعني خلنا أكمل وبوضحها، بس استحضروا هذا المعنى. هو اللي ذكر الحين قال إما أن تكون القابلية أزلية لله تبارك وتعالى أو تكون حادثة. هو مسف سكت إن تلك القابلية تستدعي وجود قابلية، وتلك القابلية تستدعي وجود قابلية، وتلك القابلية إذا كانت عارضة حادثة وذلك ممتنع. نحن نقول طيب في احتمال آخر، إذا كانت عارضة حادثة أن تكون قد طرأت وحدثت لله تبارك وتعالى من غير سبب، من غير سبب، معناته كانت ذات الله عز وجل غير قابلة ثم صارت قابلة، كانت ذاته يمتنع أن تقوم بها الحوادث ثم صارت ذاته قابلة لحدوث الحوادث. زين، طبعا ليش ما مثل السكة هذه؟ لأنه محتاج إلى هذا، لأنه لا يريد أصلا أن يثبت زين كون ذات الله تبارك وتعالى قابلة، وبالتالي لو ذكر هذا المعنى بيصير بيعمق الإشكال، يعني بمعنى أن تنشأ القابلية من غير سبب. بس بنوضحها يعني في أوجه المناقشة والرد. فبطل عندنا احتمالية أن تكون القابلية عارضة لذات الله عز وجل، فنبقى مع الأزلية. فإذا كانت القابلية أزلية والقابلية إنما تتحقق بوجود المقبول، فيجب أن يكون المقبول أزليا وهو ممتنع، والامتنع بين واضح بينا. طيب ولقائل أن يقول، الحين بيورد الاعتراف، ولقائل أن يقول لا نسلم أنه لو كان قابلا للحلول الحوادث بذاته، لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته إذا كان قابلا لها في الأزل، فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال مع إمكانه القبول له أزلا مع كونه غير ممكن أزلا. يقول لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته لكان قابلا لها في الأزل. إحنا ما نسلم بهذا، أحد الاعتراضات الممكنة. نقول لا نسلم بكون ذات الله تبارك وتعالى قابل للحوادث أن تكون هذه القابلية متحققة لله عز وجل في الأزل. فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال مع إمكانه القبول له أزلا مع كونه غير ممكن أزلا. طبعا اللي يظهر لي والله أعلم هذا لو من عنوان استجلاب حجة الكرامية فيما يتعلق بهذه القضية. الكرامية وهذا بالإقرار اللي ذكر الآمدي ومشهور منسوب إليهم أنهم يقولون بقيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، لكن يقولون بقيام الحوادث ذات الله عز وجل ويجعلون تلك الحوادث مستفتحة لها بداية، يعني على خلاف طريقة أهل السنة اللي يقولون أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء. فالكرامية تقول إيش؟ تقول بحدوث الكلام، تقول بحدوث الكلام، وأن ذلك الكلام الحادث واقع بمعنى وجودي في ذات الله تبارك وتعالى، لكن كلام الله عز وجل إيش؟ حادث في جنسي بعد أن لم يكن موجودا، بمعنى ما يطلقون القول بأن الله لم يزل متكلما، لم يزل متكلما بمعنى أن جنس الكلام واقع منه تبارك وتعالى. فمعناته إيش اللي حصل عندهم؟ اللي هم يمنعون التسلسل في أفعال الله عز وجل الاختيارية، يمنعون التسلسل من جهة الماضي، ويقولون بأن جنس أفعال الله عز وجل مفتتحة لا مبتدأ. قبل ذلك إيش فيها؟ قبل ذلك لم تكن موجودة لعدم قابلية الذات قبل ذلك لحلول هذه المعاني في ذاته تبارك وتعالى. فالحين أوحد أوجه الاعتراض اللي سيورد الكرامي عليهم، يقولون لا نسلم أنه لكان قابلا لحلول الحوادث بذاته، لكان قابلا لها في الأزل، فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال مع إمكانه القبول له أزل مع كونه غير ممكن. عندنا فرق موضوعي، مستحيل الحوادث توجد في طرف الأزل، وبالتالي خلونا ننفي وجود القابلية من جهة الأزل، لكن إمكان وجود الحوادث من جهة المستقبل إيش اللي فيه وجه من أوجه منع كون ذات الله تبارك وتعالى قابلة لحدوث تلك الحوادث المستقبلية؟ يقولون عندنا الحين عندنا حوادث ممكنة وحوادث ممتنعة مستحيلة. الحوادث الممكنة هي الحوادث المستقبلية، الحوادث الممتنعة هي الحوادث الأزلية، إن بمعنى أن يصير عندنا حوادث تجتمع في لحظة الأزل. فخلونا إيش الإشكال؟ أن يقال إيش؟ إن قابلية الله تبارك وتعالى كانت متحققة في لحظة إيش؟ في لحظة الإمكان، في لحظة إمكان وجود المقبول، ولما لم يكن المقبول مما يمكن أن يكون موجودا لم تكن القابلية متحققة. هذا أحد أوجه الاعتراض اللي ستقدم، أن لابد أن نفرق بين المنطقتين، لا نسلم أنه كان قابل لحلول الحوادث بذاته، لكان قابلا لها في الأزل، اللي هو الاعتراض على المقدمة الأولى. لاحظ أنه يقال لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته لكان قابلا لها في الأزل، بل راح أبطل إشكاليات الحدوث. فهو الاحتراض الأول يقول من قال بلزوم أن تكون القابلية أزلية؟ إيش المانع أن تكون القابلية حادثة بعد أن لم يكن؟ هذا بجرنا يمكن الحين إلى الموقع الثاني، ما هو واضح؟ فيلزم من ذلك، لاحظ الحين الإشكال، ولاحظ الجزء كبير من الارتباكات اللي قاعد تحصل هنا هو بسبب عدم تحقيق الحق في هذه المسائل. صاير ترى الأدوات اللي قاعد يفعلها الآن دي هي أدوات حجاجية، قاعد يورد الاحتجاجات الموجودة عن طرف المقابل من غير أن يحقق كون تلك الواردات فيها ما يستشكل. يعني حقيقة هذا الاعتراض أن ذات الله عز وجل حدثت لها هذه القابلية. فالحين اعترض الآمدي على حدوث القابلية بإيش؟ لأن لو كانت القابلية عارضة حادثة ذات الله عز وجل لاستدعى ذلك قابلية أخرى وتسلسل ممتنع. طيب إيش اللي أجابوا الجماعة هنا؟ قالوا إيش المانع أن تكون القابلية حادثة؟ هذا حقيقة، من قال أن قابلية الله يجب أن تكون أزلية؟ إيش المانع أن تكون قابلية حادثة؟ فإن قابلية الله عز وجل للحوادث المستقبلية متحققة بإمكان وجود تلك المقبولات بخلاف الطرف الأزلي، فإنه من الممتنع مستحيل أن تتحقق تلك المقبولات، فيمتنع تحقق تلك القابلية أزلا. النتيجة أن القابلية حادثة. قال والقول، الحين بيدفع الاعتراض على قضية التسلسل، والقول بأنه يلزم منه التسلسل يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور، وكون الرب خالقا للحوادث فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن، فما هو الجواب به ها هنا؟ يكون الجواب ثم. أنا ليه هذا أكد لكم أن ترى هي أدوات حجاجية. يذكر الحين الكرامي مثلا المناقش للأشعري في هذه القضية، يقول أنتم ألا تقرون بقضية الإيجاد بالقدرة الأزلية القديمة؟ زين؟ يعني يحاجهم بالقدرة، يقول لهم الحين هل الله عز وجل قادر على إحداث العالم ولا لا؟ هل الله قادر على إحداث العالم ولا لا؟ زين؟ طيب ألا يلزم بنفس طريقة القابلية والمقبول أن الله عز وجل لا يتصور أن يكون قادرا على الشيء مع امتناع تحقق المقدور؟ يعني هل يمكن أن يحدث مقدور الله اللي هو خلق الله للعالم، حدوث العالم، هل يمكن أن يتحقق تلك المخلوقية في الأزل، ولا ممتنع أن يحدث العالم في الأزل؟ مو بهذا الاعتبار، لأن الجمع بين يقظين، لما تقول الحين هل يمكن أن يحدث الله عز وجل العالم في الأزل، هل يمكن أن يحدث الله عز وجل العالم فيجعل عالما لا بداية له، بتقول لا، هذا جمع بين يقظين، هذا ممتنع لذاته، أنك تزعم أن العالم قديم حادث في نفس الوقت. ماشي. فالحين الفكرة اللي الملحظ اللي يريدون إبداءه، يقول لك الآن أنتم تقولون لما نسألكم هل الله قادر على إحداث العالم، فيقولون نعم. طيب هل هو قادر على إحداث العالم في الأزل ولا لا؟ فأنتم من خيارين، إما أن تقولوا إيش، أن قادر على ذلك مع امتناع إيش، وجود المقدور، أو تقولوا هو غير قادر عليه لامتناع وجود المقدور. فيردون الجماعة، يقول والقول بأنه يلزم منه تسلسل، يعني لاحظ الاعتراض اللي وجهت لحدوث القابلية بنقلب عليكم في القدرة، يلزم عليه الإيجاد بالقدرة المقدور وكون ربي خالقا للحوادث، فإنه سوف يمتجد بعد أن لم تكن، فما هو الجواب به؟ ها هنا يكون الجواب ثم، يعني أي جواب الحين أنت تعترض علي بأني جعلت قابلية الله عز وجل حادثة، وألزمتني بكون الحادث هذا يلزم عنه إيش، يلزم عنه قابلية حادثة أخرى أن نشأت بسببها، ثم وثم وثم، أنا أقول لك في القدرة، طيب جاوبني في القدرة، يناقش، ألا تدعي أن العالم حادث بعد أن لم يكن، وأن الله عز وجل لم يزل قادرا على ذلك؟ طيب المقبول مرتبط بوجود القابلية، أنا أقول الدعوة المقدور مرتبط بوجود القدرة، فإذا كان المقدور ممتنعا مستحيلا، فإما أن تقول باستحالة وجود القدرة فلا تقول الله عز وجل لم يزل قادرا، زين، أو إذا قلت لم يزل قادرا مع امتناع وجود المقدور، فأنا أقول بوجود القابلية مع امتناع وجود المقبول. واضح؟ والطريقة طيب ما هو المحقق من طريقة المتكلمين فيما يتعلق بهذه القضية؟ ما هو المحقق طريقتهم في القادرية؟ هل يقولون بإمكان وجود المقدور أزلا؟ بطبيعة الحال كل متفق له، مستحيل أن يوجد المقدور في الأزل، مستحيل أن يوجد المقدور في الأزل، زين. وبالتالي ابن تيمية أحد الأدوات دائما ينبه لها أن جعلوا إيش المقدور ممتنعا، فيجر هذا الإشكال إلى امتناع القدرة الإلهية، ثم انقلبت القدرة الإلهية من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، إلى الإمكان الذاتي، يعني بمعنى أنه كان ممتنعا، حقيقة القول ممتنع الله عز وجل خلق العالم، ثم صار قادرا على خلقه بعد أن لم يكن من غير سبب أصلا مرجح لي هذا التغير أو التحول. هذه إشكالية يناقشها ابن تيمية، ما بنستطرد فيها. ابن تيمية طبعا الأزلية القدرة الإلهية تنحل عنده بحكم إيش، قوله بالتسلسل من جهة الماضي، يعني هل المقدور أو المقدورات الله تبارك وتعالى هي مقدورة الله عز وجل؟ فيقول لك نعم مقدورة الله عز وجل. لاحظ الحين، يعني خلنا نرتبها من القابلية والمقبول، هل الحوادث الحين الفكرة البحث أصلا كلها حلول وحوادث ذات الله عز وجل، هل الحوادث وهي المقبولات مما يقبل الله عز وجل الاتصال بها أزلا ولا لا؟ على طريقة ابن تيمية، على طريقة ابن تيمية نعم. ليش؟ لأن يقول لك المقبول إنما هو إيش، جنس الحوادث، قيام جنس الحوادث ذات الله عز وجل أزلا لا إشكال فيه عندي، فالقابلية عندي لحلول الحوادث فيها أزلية من غير أن يلزم من ذلك إيش، أن يكون هنالك حادث معين أزلي بأزلية الله عز وجل. واضح؟ ونفس الشيء سيحل الإشكال فيما يتعلق بالقدرة، فيقولك الله عز وجل لم يزل قادرا على الخلق والإيجاد والكلام وكل هذه المعاني، طيب كيف يا ابن تيمي يقدر على هذا؟ يلزم من ذلك أن تكون تلك المقدورات أزلية، فيقول إنما يلزم الباطل المقدور المعين المقصوص، أما جنس المقدورات فلا مانع أن يكون متحققة شيئا قبل شيء وشيئا بعد شيء، فيتحقق عندي كمالات الله تبارك وتعالى أزلا كما هي متحققة لله تبارك وتعالى أبدا. طيب فالحين وصلت الاحتجاج أن المحاجة بالقادرية أو القدرة في مقابل القابلية، أن ترى أي جواب تقدمونه فيما يتعلق لحل معضلة القدرة وتعلقها بالمقدورات فهو عين جواب بنا فيما يتعلق ب القابلية وتعلقها بالمقبولات. واضح إن شاء الله؟ طيب، بعدين قال: وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال القبول أزلا، فلا نسلم أن ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. ولهذا على أصلنا الباري تعالى موصوف في الأزل بكونه قادرا على خلق العالم، ولا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا. لاحظ الحين، قال طيب نفس الفكرة، إذا سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال القبول أزلا، خلنا ننتقل إلى المنطقة الحجة الأولى اللي هو خلونا نمشي في سكة إيش، إن القابلية حادثة. فلو افترضنا القابلية حادثة وألزمتونا بهذه الإلزامات، فنحن نلزمكم بعين الإلزامات في القدرة، فأي جواب تقدمونه في القدرة فهو عين جوابنا. فإذا سلم المخاصم بأن أستطيع أن أتعقل قدرة الله تبارك وتعالى على خلق العالم أزلا مع امتناع تحقق المقدور أزلا، زين، فيقول له الكرامي: وأنا ما عندي إشكال، أنا أجعل الله عز وجل قابلا للمقبول أزلا مع امتناع وجود المقبول أزلا. واضح الله؟ قال: وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال القبول أزلا، فلا نسلم أن ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. يعني كون القابلية أزلية لا يلزم أن يكون المقبول أزليا. طيب ليش فرقت بين المقبول والقابل؟ قال: ولهذا على أصلنا الباري تعالى موصوف في الأزل بكونه قادر على خلق العالم، ولا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا. كون الله عز وجل قادر على هذا الشيء لا يلزم منه أن يجعل ذلك الشيء أزليا، أو يلزم أن يكون ذلك المقدور مما يمكن أن يتحقق أزليا. فالآخر شيء ينتقل إلى المربع اللي هو إيش، فك الارتباط بين القدرة وبين المقدور، فيقول لك الطرف المقابل يستطيع أن يفك الارتباط بين القابلية والمقبول، يقول لك المقبول يمكن أن لا يتحقق أزلا مع تحقق القابلية الأزلية، مع تحقق القابلية أزلا. طيب الحجة الرابعة، وبشركم هذه حجة يعني سهلة، هذه أسهل احتجاج. قال: الحجة الرابعة أنه لو قامت الحوادث بذاته لكان متغيرا، لو كانت الحوادث بذاته لكان متغيرا. واضح هذا؟ يعني لو قامت الحوادث ذات الله تبارك وتعالى لا طرأ تغير في ذات الله تبارك وتعالى. هذا التعبير طبعا يستخدمونه، طريقتنا في التعامل مع مثل هذه الألفاظ اللي هي ألفاظ مجملة الشخص بالتغير وكذا كذا بنوضحها، بس الحجة قائمة على نوع من نوع التبشيع اللفظي. يقول لك لو قامت الحوادث ذات الله عز وجل لزم أن تكون ذاته متغيرة، أن وقع تغير، فأنت تنفر من نسبة التغير لذات الله تبارك وتعالى فتقع في الفخ. قال: والتغير على الله تعالى محال، ولهذا قال الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين، أي المتغيرين. لا أحب الآفلين يعني المتغيرين. طيب الاعتراض اللي قدمه الآملي قال، وهذا يعني مسك نبه إليه الرازي ونبه إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته، حين بيفكك لفظة التغير، لأنه قال لك إن حلول الحوادث ذات الله عز وجل يلزم منها التغير في ذات الله عز وجل، والتغير في ذات الله عز وجل محال، نقطة. هو لم يبرهن علينا ولم يناقش إشكالية طرق التغير في ذات الله عز وجل. فيقول: إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته فقد اتحد اللازم والملزوم. الحين لما تقول لو قامت الحوادث بذاته لكان متغيرا، إيش تقصدون؟ إيش طبيعة هذا التغير؟ إذا قال لك طبيعة هذا التغير هو حلول الحوادث ذات الله عز وجل، هذا التغير إن حدث في ذات الله عز وجل شيء لم يكن حادثا، هذا هو التغير. فيقال فقد اتحد اللازم والملزوم، يعني كان صار الحجة أنه قامت الحوادث بذاته، لا، قامت الحوادث بذاته، والقيام بحوادث ذات الله عز وجل ممتنع مستحيل. هذا نمط الحجة. إذا أنت قصدت بالتغير، أنا سألك ما هو التغير اللي طرأ، ما هو التغير؟ فيقول لك حقيقة التغير اللي طرأ في ذات الله عز وجل هو قيام تلك الحوادث ذات الله عز وجل. صار الله عز وجل مثلا حدث في ذات تبارك وتعالى إرادة حادثة، حدث في ذات الله عز وجل خلق لمخلوق جديد، طرأ تجدد في علم الله تبارك وتعالى، فهذا لون من ألوان التغير. لاحظ، هذا لون من ألوان التغير، والتغير في ذات الله عز وجل محال. فنحن نقول إن حقيقة الحجة التي حاولت أن تصدر بها علينا أنك تقول إن لو حلت الحوادث في ذات الله عز وجل لازم من ذلك أن تحل الحوادث ذات الله عز وجل، وحلول الحوادث ذات الله عز وجل ممتنع مستحيل. هذا حقيقة الحجة، وهذا المعنى اللي أورده الآمدي. يقول: إن أردتم بتغير حلول الحوادث بذاته فقد اتحد اللازم والملزوم، وصار حاصل الشرطية لو قامت الحوادث بذاته لقامت الحوادث بذاته، وهو غير مفيد. ويكون القول بأن التغير على الله تعالى بهذا الاعتبار محال، دعوى محل النزاع فلا تقبل. إحنا محل النزاع أصلا في هذا، فأنت الحين أقمت الدعوى حجة وهو محل النزاع. إحنا ننازعكم في كون هذا بين قوسين تغير مذموم، تغير لا يليق بجلال عظمته. فإحنا نبغى الحين ما هي الحجة على أن حلول الحوادث ذات الله عز وجل، وإن قدر تسميته تغيرا فإن هذا التغير لا يليق في ذات الله عز وجل. فلا يصح أنك تقول لي أن الدليل على أن هذا التغير لا يصح أن يكون ثابت الله عز وجل كونه حادثا صار يعني قائم ذات الله عز وجل بعد لم يكن، لأنها حقيقة هذا الدعوة. وإن أردتم بالتغير الحين، وإن أردتم بتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث ذات الله عز وجل، فهو غير مسلم ولا سبيل لإقامة دلالة عليه. الحين في مقام الحجية أنا أقول لك الحين أن وقع من الله عز وجل صفة وجودية قائمة بذات الله عز وجل مرتبطة بالمشيئة والإرادة، هذا الدعوة اللي أقمته، فتقول لي أن هذا تغير طرأ في ذات الله عز وجل، فأنت أمام خيارين، إما أن تقول أن التغير هو تحقق هذا الحال بذات الله عز وجل اللي تحدث عنه، أو تقول أمر آخر. طيب وضح لنا إيش الأمر الآخر اللي حصل لله تبارك وتعالى مما استوجب إطلاق لفظة التغير حتى نتلاحظ فيه ونتناقش. فحقيقة الأمر أن اللي استدعى إلقاء هذه التهمة بالتغير هو مجرد قيام الحوادث ذات الله عز وجل. قال وإن أردتم بتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث ذات الله تعالى فهو غير مسلم، لا نسلم بأن هنالك تغيرا طرأ غير المعنى اللي نبحث حوله ولا سبيل لإقامة الدلالة عليه. فإن قال وأما المعترف منهم من قال، وبدأ يناقش بعض الاعتراضات الاعتزالية فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب استكمالا للحجة، لأن لاحظوا بس اقتصر على القضية هذه وأعرض عن ذكر ما يتعلق بالآية القرآنية، ولهذا قال الخليل عليه السلام لا أحب الآفذين أي المتغيرين، زين، لأن في معاني التغير ممكن أن ينزه الله تبارك وتعالى عنها، لا لا لا إشكال أن في معاني التغير الله عز وجل منزه عنها، يعني تغير من حالة الكمال لحالة النقص الله عز وجل منزه عنها، بس هو في نمط الاحتجاج على عدم منع قيام الحوادث ذات الله عز وجل ليس هذا هو المعنى الموجب. وليش أعرض احتمال أعرض عن القصة هذه؟ لأن عن مقولة الخليل، لأن هي محل الاستدلال اللي يستدل فيه المتكلمين على يعني أو أحد موارد الاستدلال على قضية حلول الحوادث ذات الله عز وجل، ومشهور في دلول حدوث الأجسام اللي يستخدمون هذه الآية القرآنية، وجاء عليه طريقة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إثبات وجود الله عز وجل لما ناظروا حاجة قومه. أهم الاعتراض بس على الآية كتكميل لما يتعلق بهذه القضية. القضية الأولى أن الأفول المذكور في قول إبراهيم لا أحب الآفلين أخص من مطلق الحدوث، الأفول أخص من مطلق الحدوث، هو الأفول نوع من أنواع الحوادث لكن ليس هو جنس الحوادث. والدليل إنما اتكأ وقام على فكرة إيش؟ على فكرة أن حلول الحوادث هو التغيير. يعني لو سلم لهذا لقيل لا أحب الآفلين لا أحب الغائبين مثلا، أو ليتحقق لهم ماهية الغروب مثلا لا أحبهم، فيقال إنما أقام الدعوة إبراهيم بنوع من أنواع الحوادث يصح الاستدلال به، لا أنه استدل بمطلق حدوث الحوادث. هذا أحد القضايا الأساسية. وليؤكد هذا وهي قضية الثانية، لو كان الدليل الحدوث هي مطلق قيام الحوادث لكان إيش؟ لكان المفترض بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستدل بحلول الحوادث من متى؟ من لحظة شروق الشمس وحركتها في السماء. يعني هو إذا جعل اللحظة الأخيرة غروب الشمس هو الدال على الحدوث لأنه أمر حادث، فيقال ترى لحظة ما شرقت الشمس إيش اللي حصل؟ حدث لها أمر لم يكن موجودا، وبعدين لما تقعد تتنقل في كبد السماء قعد تحل بها حوادث حوادث حوادث حوادث. يعني خلنا نأكده ونقاربه، ابن تيمية مارس هذه القضية في قلب الدليل، قال إذا كان الدليل هو مجرد الغروب وما استطاع إبراهيم أن يستدل بحدوث الجرم العلوي الشمس مع حركته، فممكن ينازعكم مخاصم يقول فنسبة الحركة لله عز وجل غير ممتنعة مستحيلة، لأن الشمس كان يتنقل ويتحرك في السماء ومع ذلك لم يتفطن إبراهيم لوجه الإشكالية في هذا، لأن إبراهيم موضع ليس بهذا أصلا ولا بقصة الحلول الحوادث ولا بقصة الحركة ولا بقصة التغير، هو في في في في في منطقة يعني في منطقة أخرى. وهذا معنى يعني أشار له العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول وهو مشكل يعني في الاستدلال بقصة إبراهيم مشكل غاية الإشكال، لأن الدالة على عدم إلهية الكوكب إن كانت تغير فقد وجد قبل الأفول. لاحظ حين يقول لأن الدالة على عدم إلهية الكوكب كانت تغير فقد وجد متى؟ قبل الأفول، كان لم يزل متغيرا. فلا معنى الاختصاص به، وإن كان الغيب عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه، إذا كان في لحظة الغروب لا أحب الآفلين يعني الغائبين، فيلزم إيش؟ يلزم ذلك في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل غائب عن أبصارنا. وإن كان كونه انتقل من كمال وهو العلو إلى نقصان فقد كان ناقصا عند الإشراق. يقول إن كان انتقل من كمال وهو العلو إلى نقصان فقد كان ناقصا عند الإشراق، المكان لحظة الإشراق كان في السفول وبدأ يطلع يتكمل، فإذا كان الحين السبب إن في لحظة الغروب اكتشفت إن نزل من العلو إلى هذا فما يستقبل الاحتجاج، فالعز قاعد يورد إشكاليات يتعلق بهذه القضية. فيعني واضح يعني الإشكاليات. مثلا من الإشكاليات الموردة كذلك في هذه المسألة اللي هو قضية اللي هو منطقة الحجية ومنطقة الاستدلال، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هل استثمر هذا الدليل البرهن والتدليل على وجود الله عز وجل أو على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته في ذلك، ولا كان محل البحث والمناقشة في قضية إيش؟ في قضية عبودية الله عز وجل وحده، في قضية أن تلك الأجرام العلوية لا تستحق العبادة، الأصنام لا تستحق العبادة. طيب إيش وجه الحجية في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإثبات وحدانية الله عز وجل لا أحب الآفلين؟ إيش إيه إبطال؟ بس إيش وجه الإبطال؟ يعني لاحظ الحين لما جاب الحين العز قال لك إذا كان الغياب فهذا متحقق في الله عز وجل. إيه وجيد إيه، لأن لاحظ عبارة العز قال إن كان الغياب عن البصر المقصود، فالله عز وجل غاب عن الأبصار في الحياة الدنيا، ولكن ليس هذا موضوع الاستدلال اللي هو إيش اللي أشار له. لا مو تغير. إيه إيش الدلالة يعني؟ يعني مثلا تقدر يعني هو الكلام طبعا واضح مقارب، يعني هو مثلا قضية غيبة النفع، حين الشمس لما تصير في السماء وفي وقت النهار فإن الناس ينتفعون منها، فإذا غابت انقطع نفعها، والله عز وجل دائم النفع تبارك وتعالى لا يتحقق في هذا المعنى، ومن هنا قال لا أحب الآفلين. مثلا من القضايا أصحاب العبادة الأجرام العلوية الكواكب وغيرها، لما تغيب تلك الكواكب يصرفون يعني خلنا نقول عبودياتهم إلى هياكل وأصنام أرضية ممثلة للكائنات العلوية. طيب ليش الحين حصل هذا الانتقال؟ لأن صار مثل ما ذكر الأخ لقضية أنه حصل لنوع من ألوان الغيبة الخاصة عن قضية المراقبة والعلم والاستجابة وغيرها، بحيث اضطروا للانتقال لا أحب الآفلين. فالحجة بطبيعة الحال مستقيمة، لكنها ليست حجة صحيحة تستثمر لصالح إيش؟ لصالح القضية. طيب نختم الدرس يعني على أساس نقلقها بالحجة الأخيرة اللي أقامها الآمدي، هذه الحجج الأربعة، واضح كل الحجج الأربعة إيش فعل فيها الآمدي إن أبطلها، بقيت حجة واحدة. قال والمعتمد في المسألة حجتان، الحين بيورد الحين الحجة المعتمدة في هذا الباب، تقريرية وإلزامية، تقريرية وإلزامية. زين الحجة، فكرة الحجة التقريرية إيش اللي هو الحجة خلنا نعبر عنها البنائية، الحجة المعتمدة عندهم، المعتمدة عندهم في تحقيق الحق فيما يتعلق بهذه المسألة. وإلزامية اللي هي إلزامية للكرامية، احنا بنعرض عن الحجة الإلزامية يعني، وحتى بنكتفي يعني لاحظ أبو القاسم الأنصاري وهو شيخ الشهرستاني تلميذ الجويني قال في شرح الإرشاد، قال أجود ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم. يعني أبو القاسم طبعا متقدم على هذا ولم يكن حاضرا في كلامي الحجة الخامسة اللي سيردها الآمدي، لكن من ضعف الأربعة أوجه مبكرا إيش اللي حصل؟ قال أجود ما يتمسك فيه في هذه المسألة اللي هو إيش؟ تناقض الخصوم اللي هو الحجة اللي بيعبر عنها الإلزامية. يعني الآمدي بيقول عندنا حجة تقريرية نؤسس من خلال الحق في هذه المسألة ونبين عن وجه الإشكال بحلول حوزة الله عز وجل، والإلزامية أن نبين بطلان القول المضاد فقط، بطلان القول المضاد فقط. شفتوا بطلان المضاد للقول فقط هي الطريقة اللي اعتمدها أبو القاسم، قال لك يعني اللسان الحال يقول لك أن الأدلة اللي مقامة عندنا في إبطال هذا المعنى عند ذات العزيز ضعيفة، لكن أدلة المخاصم لنا ضعيفة كذلك، فيلزم من ذلك تلقائيا أن يكون الحق في المربع اللي احنا اخترناه. تلاحظون إشكالية هذه الطريقة واعتماده. بس ما بنذكر الحجة الإلزامية على أساس الوقت يعني أصلا طولنا، بس على الأقل نذكر الحجة التقريرية ومهم الاستبان عنها. يقول أما التقريرية وهو أن يقال لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن توجب نقصا في ذاته أو في صفة من صفاته أو لا توجب شيئا من ذلك، اللي هو إن نستطيع التعبير عنه حجة التكمل أو حجة الكمال والنقص. يقول لك لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن توجب نقص في ذاته أو في صفة من صفاته أو لا توجب شيء من ذلك، إما أنه يترتب على حدوث الحادث ذات الله عز وجل نقص أو لا يلزم من ذلك نقص سواء لذات الله عز وجل أو لصفة من صفاته. طيب إيش الاحتمالات؟ إن كان الأول إن قيام الحادث ذات الله عز وجل مما يوجب النقص في ذات الله تبارك وتعالى، قال فإن كان الأول فهو محال باتفاق العقلاء وأهل الملل. إن كان الأول فهو محال في حق الله تعالى، فهو محال باتفاق العقلاء وأهل الملل. واضح. إذا كان حلول الحادث المعين يستلزم نقصا في ذات الله أو صفة من صفاته فبالاتفاق إيش؟ أن هذا مما يستحيل أن يتحقق لذات الله عز وجل. طيب وإن كان الثاني فإما أن تكون في نفسها صفة كمال أو لا صفة كمال. الاحتمال الثاني أن الأمر اللي حدث لذات الله عز وجل أوجب كمالا أو لم يوجب كمالا لكن لم يوجب نقصا. الاحتمال الأول أن يكون ذلك الحادث قد أوجب نقصا وهذا مستحيل، متفقين نحن وهم على استحالة أن تحل الحوادث ذات الله عز وجل مما يوجب نقصا لله عز وجل ونقص نص صفاته تبارك وتعالى. الاحتمال الثاني أن يحل فيه حادث إما نقول أن يلزم عنه كمال لله عز وجل أو لا يلزم عنه كمال، لكن استحضر أن لا يلزم عنه نقص، لا يلزم عنه نقص. قال لا جائز أن يقال بالأول، لا جائز أن يقال بالأول، مستحيل أن تقوم به حوادث تستدعي تحقق كمال لله لم يكن له قبل ذلك، وإلا كان الرب تعالى ناقصا قبل اتصافه بها وهو محال أيضا بالاتفاق. الاحتمال الأول إذا كانت الصفة الحادث ما يستوجب كمال الله عز وجل فمعناته أنت تقر وتعترف بأن الله كان ناقصا قبل حلول هذا الحادث معين في ذات الله تبارك وتعالى، والنقص على الله تبارك وتعالى محال. قال ولا جائز أن يقال بالثاني لوجهين. طيب الاحتمال الثاني إن حدث في ذات الله عز وجل أمر لكن هذا الحادث ليس كمالا وليس نقصا، ليس كمالا ولا نقصا. قال وهذا كذلك لا يجوز. ليش ما يجوز؟ قال ولا جائز أن يقال بالثاني لوجهين. الأول اتفاق الأمة وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف الرب تعالى بغير صفات الكمال ونعوت الجلال. الاعتبار الأول إن ذات الله لا تقبل الاتصاف بما ليس كمالا، نقطة، سواء ما ليس كمالا نقص أو أمر حيادي لا تأثير له في إعطاء الكمال. ذات الله عز وجل ذات لا تقبل إلا الاتصاف بالكمالات، فلما تقول لي طيب إيش المانع أن يتصف الله أو يقوم بذات الله تبارك وتعالى صفة أو حادث لا ينشأ عنه كمال أو نقص أو ليس كمالا أو نقصا، فيقول لك المشكلة الأولى أن أنت لما سلبت الكمال عن هذه الصفة أو ذلك الحادث لزم من ذلك امتناع قيامه في ذات الله عز وجل، لأن ذات الله ذات لا تقبل إلا اتصاف بالكمالات، فهذه قضية واضحة. الثاني هو أن وجود كل شيء أشرف من عدمه. الحين بيستدل على الوجه آخر لامتناع قيام ما ليس بكمال أو نقص لذات الله عز وجل. الوجه الأول كافي واضح، بس الثاني يقول أن وجود كل شيء أشرف من عدمه، يعني إذا تردد الأمر يعني في هذا الفرض المعين عندنا حادث معين لا هو كمال ولا هو نقص فوجوده أشرف من عدمه، لأن مقام الوجود أشرف من مقام العدم. واضح هذا؟ طيب فوجود الصفة في نفسها أشرف من عدمها، يعني خلنا نفترض أن عندنا أوصاف حيادية لا تعطي معنى كمال ولا معنى نقص، فوجودها إذا قرناه بعدمها فالوجود أشرف من مقام العدم. فإذا كان اتصاف الرب تعالى بها لا يوجب نقصا في ذاته ولا في صفة من صفاته على ما وقع به الفرض، فاتصافه إذن إنما هو في نفسه كمال لا عدم كمال. يعني خلنا نفترض ان دام قررنا ان ان ان مقام وجودها مع تحيدها اكمل من مقام عدمها فليتصف الله عز وجل بها لانه لون من انوان الكمال، لانه لون من انوان الكمال بالمقارنه بعدمها. اذا تحقق هذا ولو كان كذلك لكان ناقصا قبل اتصافي بها وهو محال كما سبق. يعني أنت بين حالتين، إما أن تقول أن هذه الأوصاف الحيادية لا يقبل الله عز وجل أن يتصف بها لأن الله لا يقبل الاتصاف بالكمالات وهذا حقيق، أو يقال أن هذه الأمور التي لا توصف بالكمال ولا توصف بالنقص هي في حقيقة الأمر لون من ألوان الكمال متى ما كانت وجودية، فإذا كانت كمالا من هذه الحيثية يتصف الله عز وجل بها، فإذا اتصف الله عز وجل بها فقد اتصف بكمال لم يكن متحقق له قبل ذلك فيلزم أن يكون ناقصا والنقص الله عز وجل محال. فرجعنا، واضح؟ طبعا هذا الحجة هو اللي أقامه هو اللي اعتمده هو واعتمدها الرازي ولم يتعقب طبعا هذه الحجة بشيء. هذا هو الاحتجاج، وهو الاحتجاج الأشهر في الدائرة الأشعرية المعاصرة، وهو الاحتجاج الأشهر. ولاحظوا ملحظ يعني مهم تستحضرونه في مناقشة هذا الاحتجاجات، ترى الحجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ترى ظلت ردحة من الزمن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قضية مثلا أن شيء لا يخلو يعني الأضداد ولا يخلو عن قبول الشيء الصفة الحادثة أو ضدها، كان هو الأمر المحكم، واللي استبان الحين لنا أن أمر هزيل وضعيف. وكان هذا الأمر الذي يدعى أنه عقليات محكمة تتأول لأجله دلائل الكتاب والسنة. يعني كانوا الحين أن هذه المعاني العقلية هي اللي كانت تستوجب نفي هذه المعاني الثابتة في الكتاب والسنة. ثم استبان لنا بعدها بعقود من الزمان أنه طلع هذا الوجه إيش باطل، لكن يصير إصرار وانتقال لوجه آخر وباطل، وننتقل لوجه آخر وباطل، وهكذا. بحيث لاحظ في طبقات أولى قبل ما تولد هذه الحجة، حجة الكمال، يجيك أبو القاسم إيش يقول؟ يقول تناقض الخصوم هو أفضل الحجاج القائم موجودة. طيب كيف يعني كيف يصح للمسلم أن يتأول الدلائل القرآنية المحكمة التي لا يمكن أن تحصى فيما يتعلق بهذه المسألة لمثل هذه التوهمات العقلية، مثل هذه التوهمات التي لا يمكن إقامة الأدلة عليها؟ خلنا بس يعني سريعا ننتقي بعض المنتخبات قصيرة من كلام ابن تيمية في نقض حجة الكمال وحجة النقص. إن الله عز وجل لو كانت صفة الحادثة، باختصار لو كانت صفة الحادثة مما يستوجب كمال الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ذات لا تقبل إلا اتصال بالكمالات، عشان نختصر الموضوع ماشي، لأوجب ذلك أن تكون ذات الله عز وجل ناقصة قبل الاتصال بذلك الأمر الحادث، والنقص على الله عز وجل محال. هذا خلاصة الخلاصة ما يتعلق بهذا الوجه الاستدلالي. بالمناسبة، وهذا يعني الشيخ محمد المترك أرسل لي، تذكرون درس لما ناقشنا قضية ومثابة الواجب الوجود قابلا فقد وجب، زين يعني كل ما كان ممكنا في حق الله عز وجل فيجب أن يكون الله عز وجل متصف به، لأن ذاته لا تقبل الاتصاف بالكمالات، فلما أمكن اتصاف الله عز وجل بهذا الشيء دل على كماله. هذا ذكرنا الإشارة. أكرمني وأرسل لي يعني بعض المقتطفات وبعض المقاطع من بعض كتب الفلاسفة والمتكلمين وكذا، فأخرت قراءتها لهذا المجلس لخصوص الفائدة لمبحثنا على وجه الخصوص. لاحظ شو يقول، يعني مثلا خذوا الاقتباس ولاحظوا حجم الارتباط بين هذه الحجة أباهم تنبهنها وطبيعة هذه المقولات، وبعدين نكر عليها بالنقاش. مثلا في كتاب هداية الحكمة لأثير الدين الأبهري بتحشية محمد سعدات حسين، يقول في الأصل اللي صاحب الأبهري، يقول وكل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام يجب وجوده له، وإلا لكان حالة منتظرة هذا خلف. الحين أبغاكم تربطونه بالتقرير اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الثوابت التدبيرية أو غيره من كتبه. هل في خوارق موضوعية مؤثرة في الحكم ولا لا؟ أنا بس بقرأ، كنت ناوي أقرأ يعني كلام، بس خلني أختصر على ثلاث منقولات. الأول اللي هو من الأصل، وكل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام يجب وجوده له، وإلا لكان حالة منتظرة هذا خلف. كل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام، الشخص بالإمكان العام أيوة اللي هو ضد الممتنع. يعني عندنا الحين تحقق الموجودات لها ثلاثة أحوال، إما يكون واجبة أو تكون ممكنة أو تكون ممتنعة. إذا سلبت الامتناع دخل في حيز بيعبرون عنه بالإمكان العام. الإمكان العام ينقسم إلى قسمين اللي هو إيش، الواجب والإمكان الخاص. يعني مثل تعبير الفقهاء لما يقول لك مثلا فإذا خرج وقت النهي إيش جازت الصلاة. طيب الحين لما تقول جازت الصلاة، هل في رتبة للإباحة متعلقة بالعبادات؟ يعني ما يعني بالتعبير الأصولي للإباحة مثلا يعني مثلا يعني تسهيلا قضية ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب ما لا يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تارك، هذا المقصود بالإباحة جاز الصلاة؟ لا، اللي هو الانتقال من الجواز، خلينا نعبر بالجواز العام زين، إلى أن يكون إما واجبا أو مستحبا أو مباحا، الجائز الخاص زين والمقصود به لاحظ. فالحين يقول وكل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام، يعني كل ما جاز في حق الله تبارك وتعالى مما ليس ممتنعا سواء كان واجبا أو ممكنا يجب وجوده له، صح ولا خطأ؟ صح العبارة وهي مطابقة. وإلا لاحظوا الحين العبارة، وإلا لكان حالة منتظرة هذا خلف. زين، ما هو السبب؟ ها لا مو هي قريبة العبارة بس لا فيها مقاربة حتى مع كلام ابن تيمية. لاحظ ابن تيمية إيش السبب الموجب لي إن كل ما جاز لقابل الوجود قابلا فقد وجب. طيب ليش؟ إيش السبب؟ إيه لعدم الافتقار للغير، لضرورة لا يكون مفتقرا للغير. فقال وإلا كان حالة منتظرة، يعني أن لم يكن لا يتصف بهذا الكمال انتظارا لمن يهبه هذا الكمال، وإلا كان حالة منتظرة. هذا خلف، يعني أنه مخالف لطبيعة الله عز وجل، هذا خلف في تقليل المسألة. كلام ماشي. لاحظ الحاشي إيش قال، ويبدأ شوية ندخل في منطقة إشكال شوي، يعني يتضح أن العبارة ليش أوردناها في هذا المقام. قال في الحاشي لمحمد سعدات حسين: وكل ما ينكر للواجب من الصفات فهو حاصل له بالفعل، لما مر من أن الواجب لذاته من جميع جهاته ليس له كمال منتظر. والعبارة قريبة، بس لاحظوا عبارة لما مر من أن الواجب لذاته من جميع جهاته، إن واجب من جميع جهاته، هذه المسألة تحتاج شوية وقفة. طيب خلنا نقرأ عبارة في كلام طبعا الشهر الثاني بس طويل شوي، لكن خلنا نقرأ عبارة الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه معيار العلم. لاحظوا العبارة هذه، وهي اللي بتفضي بنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى توضيح وجه الإشكال وموطن الشاهد، ولماذا سيق هذا الكلام في هذا المساق اللي هو دليل الـ الـ الـ الكمال والنقص فيما يتعلق بنفي حدوث الحوادث عن ذات الله عز وجل. يقول الرابع اللي هو 437 معيار عن طبع دار المنهاج، يقول أن واجب الوجود بذاته لابد أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته، حتى لا يكون محلا للحوادث ولا متغيرا، فلا يكون له إرادة منتظرة وعلم منتظر ولا صفة من صفات متأخرة عن وجوده، بل كل ما يمكن أن يكون له فيجب أن يكون حاضرا لذاته غير متأخر عن ذاته، لأن ما يمكن أن يكون له ولا يكون له فإنما يكون حيث يكون لعلة، وتنتفي حيث تنتفي ينتفي بعدم تلك العلة، فيكون وجوده في حالة عدم تلك الصفة وجوده متعلقا بأمر خارج عنه إما نفيا وإما إثباتا حتى يستحيل خلوه عنه، فلا يكون واجب الوجود بذاته بل يستحيل ذاته إلا مع نفي تلك الصفة أو وجوده. لاحظ الحين العبارة واضح، أن جعل الحين أن لما قال لك لابد أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته حتى لا يكون محل الحوادث ولا متغيرا، لا تسجل بهذا الأصل في القضية. ليش؟ فلا يكون له إرادة منتظرة، لما صار قضية الانتظار راح بدأ يفعله ويطبقها، أنه لا يتصور أن تحدث الله عز وجل معاني، لأنه يلزم اللي هو هذا الإشكال، يلزم إشكالية التكمل من بعد النقص، ويطرأ عنده بعد إشكالية وملاحظة أن احتمال ما هو الموجب لهذا التكمل، هل هو شيء من ذات الله عز وجل أو شيء منفصل عن الله عز وجل؟ فتلاحظ أنه لا يصح أن يكون ذات منتظرة، بحيث أنه إذا كانت تلك الإرادة الحادثة ذلك الكلام الحادث كمالا، فيجب أن يكون الله عز وجل إيش؟ متصفا بذات الكمال. طيب إيش الاعتراضات؟ يعني بختار بس مقاطع، ولا النقاش المطول تجدونه في كتاب درء تعارض العقل والنقل في مجلد الرابع في بدايته، وبذكر يعني وفيما نقله ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك بصفحات من كلام الآمدي، جايبه بالنص ويبدأ يعلق على كل فقرة فقرة، ولما وصل إلى هذه القضية ناقشها، ولما جاء إلى القضية الإلزامية ناقشها عليه رحمة الله تبارك وتعالى بتطويل يستطيع العودة. إحنا هنا بس بنختار الأوجه اللي أنا أعتبرها الأوجه المركزية في الجواب، يعني ما هي الحجة الأساسية، ما هي الحجة الأساسية، بركز على قضية واحدة فقط، قضية واحدة وتحشية بسيطة عليها. ذكر في بداية الكتاب في المجلد الرابع صفحة 10 العبارة الآتية، قال الوجه السادس، لاحظ ذكر أحد أن يقال الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن، هذه قضية، هذا هو الجواب الأساسي والمركزي في دفع هذه الحجة وهذه الإشكالية. قال أن يقال الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كمالا، أن يقال الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كمالا ولا عدمها نقصا، فإن النقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجوده، إذا عدم ما يصلح وجوده وما به يحصل الكمال وما ينبغي وجوده ونحو ذلك. والرب تعالى حكيم في أفعاله، وهو المقدم والمؤخر، فما قدمه كان الكمال في تقديمه، وما أخره كان الكمال في تأخيره، كما أن ما خصصه بما خصصه به من الصفات فقد فعله على وجه الحكمة، وإن لم نعلم نحن تفاصيل ذلك واعتبر ذلك بما يحدثه من المحدثات. يعني حجة ابن تيمية بيقول، يعني كتمثيل، يقول وجه الكمال أن يقول الله تبارك وتعالى لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، متى؟ لما كان موسى حاضرا في الوادي المقدس طوى، هذا هو الكمال يتحقق في تلك اللحظة. ولا يقال أن الله عز وجل كان ناقصا لخلوه من هذا الفعل الاختياري الحادث، لا يقال ذلك، بل اللي يريد الإشارة إليه بتسجلات قضية الحكمة أن النقص في إيش؟ في تقدم ذلك الكلام عن أوانه، يعني إذا موسى ليس موجودا في الوادي المقدس طوى فيقول اخلعنا عليك من الأزل، هذا هو النقص، هذا لون من ألوان العبث، وإنما الكمال هو في تحقق هذا المعنى الوجودي في زماني. طيب هذا الحجة كما يقال الأساسية المركزية. بعدين في صفحة 91 لما ناقش هذه القضية على وجه الخصوص أورد عدة أوجه، الوجه الأول الثاني الثالث الرابع، قال أن يقال، أو خلني أقرأ الوجه السادس، يعني سبحان الله متطابق مع الرقم ذاك الظهر في صفحة 94 شو يقول الجواب السادس، أن يقال متى يكون عدم شيء نقصا؟ إذا عدم في الحال التي يصلح ثبوته فيها، أو إذا عدم في حال لا يصلح ثبوته فيها متى يكون نقص؟ هل إذا عدم في حال التي يصلح ثبوته فيها، أو إذا عدم في حال لا يصلح ثبوته فيها؟ الأولى. قال الأول مسلم، هذا هو اللي يتحقق فيه النقص، والثاني ممنوع. وهم يقولون كل حادث فإنما حدث في الوقت الذي كانت الحكمة، وإحنا نقول كل حادث فإنما حدث في الوقت الذي كانت الحكمة مقتضية له، وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة كمال، وقبل ذلك صفة نقص. مثال ذلك تكليم الله لموسى صفة كمال لما أتى، وقبل أن يتمكن من سماع كلام الله فصفة نقص. هذا وجه، أنا زي ما قلت لكم قاعد أركز بس على الوجه، ولا ذكر الوجه السابع الوجه الثامن الوجه التاسع الوجه يعني بعدين قال الآمدي الحجة الثانية من جهة المناقض للخصم والإلزام اللي هو هذا المناقشة، غير المناقشة اللي أقامها لذات الاستدلال والحجة في أول الكتاب، في أول صفحة في الكتاب المجلد هذا، قال وإذا عرف مقاله الناس من جميع الطوائف في مسألة الأفعال الاختيارية لقام بذات الله تعالى وضعف أدلة النفاة واعتراف أبي عبد الله الرازي وغيره بذلك، وأنه اعتمد على حجة الكمال والنقصان وهي ضعيفة أيضا كما تقدم، وذكر هو وابن حسن الآمدي ومن تبعهم أدلة النفاة وأبطلوها كلها، ولم يستدلوا عن في ذلك إلا بأن ما يقوم به إن كان صفة كمال، إن كان عدم قبل حدوث نقصا، وإن كان نقصا لازم يتصرف بالنقص، والله منزه عن ذلك، وهذه الحجة ضعيفة ولعلها أضعف ما ضعفوه، فإن لقارئ أن يبطلها من وجوه كثيرة أحدها ناقش. هذا له موطنين في ذات المجلد الرابع في مناقشة ذات الاستدلال. فمركزية الحجية يعني الشيء الأساسي أننا لا ندعي أن الله عز وجل يتكمل عن نقص، لأن خلو ذاته تبارك وتعالى من ذلك الأمر الحادث قبل زمانه بمقتضى الحكمة ليس نقصا، ليس نقصا، بل النقص في تحققه قبل زمانه. هذا الإشارة اللي أشار لها ابن تيمي في الجواب السادس المقطع الثاني، وإشارة لطيفة. يقول الوجه التاسع، يعني نقرأ الوجه التاسع أو خلنا نقرأ الوجه الرابع بعدين التاسع ونختم الدرس. الوجه الرابع أن يقال قول القائل، الحين بيوضح ابن تيمية هذه سميتها التحشية، الفكرة الأساسية اللي قاعد يقدمها ابن تيمية إنما تكون الفعل الحادث كمالا في وقته في حينه في زمانه لكمال الحكمة الإلهية، مثل ما الكمال فيما خصصه الله عز وجل على الوجه الذي خصصه به، وانتم تعترفون بهذا، فالكمال هو في تخصيص الزمان بالفعل اللائق به في زمانه. والإشارة الثانية في المقطع الثاني اللي قريناه أن إيقاعه على خلاف مقتضى الحكمة قبل زمانه هو النقص. الوجه الرابع اللي 91 يقول الوجه الرابع أن يقال قول القائل إما أن تكون في نفسها صفة كمال أو لا صفة كمال. يقول الحين ابن تيمية بيحلل قضية كون الفعل كمالا أو ليس بكمال. قال قلنا ليست في نفسها صفة كمال، لحظة حين الجاب اللي بيقدمها، قلنا ليست في نفسها صفة كمال، وقوله فيلزم اتصاف الرب بما ليس من صفات الكمال وذلك ممتنع. قلنا متى يكون الممتنع؟ إذا كان ذلك مع غيره صفة كمال، أو إذا لم يكن مع غيره صفة كمال. بيده ابن تيمية ترى الصفة أحيانا لا تكون كمال ولا تكون نقصا من حيث هي، وإنما يتحقق فيها معنى الكمال أو النقص باقترانها أو انفكاكها عن معنى آخر. وضح. وذلك أن الشيء وحده قد لا يكون صفة كمال، لكن هو مع غيره صفة كمال، وما كان كهذا لم يجوز اتصاف الرب به وحده. يعني الحين أنت قاعد تصر على أن أنا أنكر أن تقوم الحوال بذات الله عز وجل. يقول إيش وجه التحفظ؟ يقول لأن الشيء الذي يقوم بذات الله عز وجل يجب أن يكون كمالا. فيقول لابن تيمية أنا أتفق معك، لكن حدوث ذلك الكمال لا يكون كمالا إلا في وقته أو متعلقا بصفة أخرى. وضحها. يقول وما كان كهذا لم يجوز اتصاف الرب به وحده، لكن يجوز اتصافه به مع غيره، ولا يلزم من كونه ليس صفة كمال منع قيامه بالرب مطلقا، ولا يلزم من كونه ليس صفة كمال منع قيامه بالرب مطلقا، بحيث أن دام أن وصفت هذه القضية بأنها ليست صفة كمال بنزعها الله عز وجل بالكلية، ما يلزم من هذا، لأن يمكن أن تقع باقتران صفة أخرى فتكون واجبة الله عز وجل لأنه هو موجب الكمال. وهذا إحنا بوضح مثال، قال وهذا كالإرادة للفعل الخالية عن القدرة على المراد، هل هو كمال ولا نقص؟ الإرادة الخالية عن القدرة، الإرادة إرادة الفعل الخالية عن القدرة، هل هو كمال ولا نقص؟ نقص. قال ليست صفة كمال، فإن من أراد شيئا وهو عاجز عنه كان ناقصا، ولكن إذا كان قادرا على ما أراد كانت الإرادة مع القدرة صفة كمال. لاحظت الحين يبرز ملحظ أن أنا أعترف بوجود الإرادة الحادثة، لكن الإرادة الحادثة لا يلزم، يقول لا يلزم بالضرورة أن تكون كمالا في كل حين وفي كل وقت. كمثال يعني نبي نحلل الصفات بشكل عام، الإرادة من حيث هي، من حيث هي جنسها نعم كمال، لكن الإرادة المعينة المخصوصة لمن كان عاجزا عن تحقيق مراده ستكون تلك الإرادة الواقعة منه معبرة عن نقصه، ولكن إذا كان قادرا على ما أراد كانت الإرادة مع القدرة صفة كمال. فلو قال قائل مجرد الإرادة هل هو كمال أم لا، يعني يرد الاعتراض عليه ابن تيمية، فإن قيل هو كمال انتقض بإرادة العاجز المتمني المتحسر، يعني لو قلنا أنه كمال مطلقا لانتقض علينا بإيش؟ إرادة العاجز المتمني المتحسر. وإن قيل ليس بكمال لزم اتصافه بما ليس بكمال، فيقول ابن تيمية ليس صحيحا أن يطلق القول في كون الإرادة من حيث هي أو من حيث هي، لابد أن يلاحظ الإنسان اقترانها أو انفكاكها عن معان أخرى. قيل له الإرادة وإن قيل ليس بكمال لزم اتصافه بما ليس بكمال، قيل له الإرادة مع القدرة كمال، وكذلك قوله كن، شوف التمثيل واضح، قال كن إما أن يكون صفة كمال أو لا، كن هل هي صفة كمال ولا ليس صفة كمال؟ شو رأيكم؟ في نفس ما قيل في الإرادة يوضح، فإن كان صفة كمال فينبغي أن يكون كمالا للعبد. قال ومعلوم أن العبد لو قال للمعدوم كن كان هاذيا لا كاملا، وإن لم يكن كمالا فلا يوصف الرب به، فيقال له، لاحظ حين الاعتراض، كن من القادر على التكوين الذي إذا قال الشيء كن فيكون كمال ومن غيره نقص، وكذلك الغضب إما أن يكون صفة كمال أو لا، فإن كان كمالا فيحمد كل غضبان، وإن كان نقصا فكيف اتصف الرب به، فيقال الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة كمال، وأما غضب العاجز أو غضب الظالم فلا يقال إنه كمال، ونظائر هذا كثيرة. وإذا كان كذلك فكونه قادرا على الأفعال متعاقبة وفعله لها شيئا بعد شيء صفة كمال، وكل منها بشرط غيره كمال، وأما الواحد منها مع عدم غيره فليس بكمال، فإنه من المعلوم أن إذا عرضنا على العقل، وهذا دليل وفصل طبعا تيم في مقامات ثانية، بس خذوا هذه الإشارة على الأقل للدليل، فإنه من المعلومة أن إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا تقدر أن تتصرف بنفسها وذاتا تتصرف دائما شيئا بعد شيء، كانت هذه الذات أكمل من تلك، وكان الكمال قدم هذا النوع. واضح الاحتجاج؟ طيب نختم بس بالعبارة الأخيرة اللي قلت لكم، اللي هو الوجه التاسع صفحة 95، يقول قوله إن وجود الشيء أشرف من عدمه يقال له وجوده أشرف مطلقا، هذا بس على أساس تعزيز الفكرة الماضية، وجوده أشرف مطلقا أم في الوقت الذي يمكن وجوده فيه ويصلح وجوده فيه، أما الأول فممنوع، فإن وجود الجهل المركب ليس أشرف من عدمه، ولا وجود تكذيب الرسول أشرف من عدمه، ولا وجود الممتنع أشرف من عدمه، وإن أريد وجود الممكن الصالح قيل فلا نسلم أن ما حدث كان يمكن حدوثه ويصلح حدوثه قبل وقت حدوثه، وحينئذ فلا يلزم من كونه وقت وجوده كمالا وأن يكون قبل وجوده نقصا. واضح واضح الاحتجاج. ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين، يعني غلطتين، إحداهما أن ما وجد حين بيقول هذا لب الاحتجاج اللي أقمته، ويظهر أنك وقعت في المغالطة من وجهين، إحداهما أن ما وجد من الكمال كان عدمه قبل ذلك نقصا، هذه المغالطة الأولى. وهذا فيه تفصيل كما تبين أن ما وجد من الكمال كان عدمه قبل ذلك نقصا. إيش وجه الجواب؟ يقول كان عدمه قبل ذلك نقصا مطلقا غلط، غلط، بل قد يكون عدمه كمالا وحضوره وثبوته نقصا، لأن إيش؟ الكمال إنما هو في الوقت اللائق به. والثاني أن ما لا يكون وحده كمالا، لاحظ أن ما لا يكون، هذا لاحظ هذا خلاصة القضيتين اللي أشرت إليهم. احنا ذكرنا أن الكمال اللي يتعلق به فعل الله واختياره هو حدوث الشيء في وقته المناسب، فهذا الحين مغالطة الأولى وسبق. الثانية أن الكمال الثابت لله عز وجل يجب أن يكون متحققا إيش؟ لذاته، بغض النظر عن أي أمر خارج عنه. فيقول ابن تيمية: والثاني أن ما لا يكون وحده كمالا يجب نفيه عن الرب مطلقا. فابن تيمية يقول ترى الإرادة بحسب طبيعة المراد وبحسب طبيعة القدرة وبحسب طبيعة الحكمة، فتكون الإرادة كمالا بحسب اقترانها بمعاني أخرى، فلا يصح إطلاق القول سلبا أو إيجابا. قال يجب نفي عن الرب مطلقا، وهذا فيه تفصيل كما سبق. فإنه يقال إن كان الحادث كمالا فعدمه قبل ذلك نقص، وإن لم يكن كمالا لم يتصف الرب بما ليس بكمال. وكلا المقدمتين فيها من التمويه والإجمال ما قد بين ويحتمل بسط أكثر من هذا. وبعدين ننتقل إلى المعارض الثاني. هذا يعني أهم المعاني ومدرك الحقيقة، يعني الصداع تصور اللي تسبب فيه في النقاش اليوم، لكن أعتقد أنه مفيد الحقيقة، مفيد وضروري، يعني أن الإنسان يفضي إلى مطالعة بعض المدونات الكلامية ويعني الاستثمار والانتفاع منها. وتحظون أن جمهور الاحتجاجات المقامة على الأدلة الكلامية النافية لقيام الحوادث ذات الله عز وجل لما استفدناها على الأقل في هذا المجلس وهذا الدرس من الآمدي في إبطال الوجوه الأربعة مع بعض التنبيهات اليسيرة والإشارات الطفيفة من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والكلام بطبيعة الحال وأنا صادق في هذا يحتمل بسطا أكثر من هذا، يحتمل بسطا أكثر من هذا في مناقشة كل وجه من هذه الأوجه، لكن الفكرة كان هي محاولات يعني التذوق مثل هذه المادة الكلامية، الإفضاء إليها بشكل مباشر، السعي في محاولة تحليل بعض هذه المعاني. وأرجو أن نكون يعني قد وفقت إن ما وقع الإنسان في أغلاط يعني في تحليل يعني بعض هذه النصوص وبعض هذه الكلمات، وإن تنبه أحد الأخوة إلى وجه من أوجه الغلط فما في بأس طبعا ينبهنا إليه في الدرس القادم. وبهذا يعني بحمد الله عز وجل استكمل الحديث عن الأصل الأول الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، والأصل الثاني الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هذا أصل بحمد الله عز وجل هو محل وفاق عريض يعني في الدائرة السنية وحتى في كثير من الدوائر الكلامية. وبالتالي الكلام فيه يعني ستلاحظون أن كلام يسير ومختضب، فضلا عن الكلام في المثلين يعني كلام مختضب، لكن منها مسائل مهمة اللي سنناقشها بإذن الله عز وجل قبل الإفضاء إلى القواعد، يعني الخاتمة الجامعة وتشمع القواعد ستة أو سبعة قواعد، اللي هو الكلام في قياس الأولى لأن سيرد يعني ذكرها والإشارة إليه، فمهم التعليق عليه حقيقة. ثم بإذن الله عز وجل نناقش ما يتيسر بإذن الله تبارك وتعالى من القواعد التالية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.